وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال أبو مرام يقول يسأل عن حقوق أو الرفق بالحيوان، يقول أن هناك أشخاص لديهم خيول تجر عربات حول الحدائق والمنتزهات للترفيه ومن الظهر حتى قريب الفجر ولا يعطونها الأكل والشرب إلا من رحم الله، يقول أود نصيحة لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط الأنصار فجاءه البعير يشتكي إليه يبكي، فقال النبي صاحبي إنه يشكو منك كثرة العمل وقلة الإطعام، فيا إخواني هذه أمانة، أما أن نستغل هذه البهيمة من الصبح إلى الظهر دون أن نعطيها علفها ونسقيها الماء فإن هذا خطأ منا وتقصير في حقها. والنبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الحيوان حتى عند ذبحه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد شفرته وليرد ذبيحته، فلا نحمل الحياة ما لا يطيق ولا نتعبه بدون أن نسقيه ونطعمه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومعنا اتصال فاطمة من الطائف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ بدي أسأل عن مصريات النساء، دائما يكون يعني صفوفهم متعرجة ومو يعني مو مقربين من بعض، بدي أسأل هل يعني النساء ما لهم يعني صفوف؟ يعني دائما صفوفهم متعرجة. نعلم يا أختي إن الجماعة النساء ليس عليهن لا أذان ولا إقامة ولا تجب الجماعة عليهن، لكن إن صلينا جماعة فالأولى انتظام الصفوف. سؤال آخر. أيوة شكرا خلاص. طيب عفوا، نتواصل معكم ومع أسئلتكم والتي وصلت إلى البرنامج. هذا يسأل يقول حكم الشراء من شخص سارق؟ إذا علمت أن هذا الشخص يبيع أشياء مسروقة لا يجوز لي أن أشتري منه لأني أعينه على باطله، بل ينبغي تركه وعدم مقاطعته حتى ينتهي عن سرقته. هذا يقول بارك الله فيكم أنه مر على والده شهر رمضان المبارك ولم يصم منه إلا 3 أيام ثم توفاه الله، هل يصوم عنه؟ يعني صام من أول الشهر، صام 3 أيام فقط وبعدين مات الوالد، الولد يقول أصوم عنه أنا؟ الأيام التي ما أدركها ما نشي فيها. نعم. أما الأيام الثلاثة التي ما صامها أو صامها، له صام 3 أيام يعني 27 يوم أو 26 يوم ما صامها توفي، إذا لا شيء عليه. الحمد لله. الأيام وقضاها صام الأيام 3 والبقية ما أدركها. نعم معنا اتصال من القصيم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا الله بالخير يا شيخ. حياكم الله. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. وانت طيبة. نحمد الله وثني عليه. عندي سؤال يا شيخ الله يجزاك خير. نعم. أنا في رمضان سني ينزف دم ولا أدري هو يفطر ولا ما يفطرني يا شيخ الله يجزاك خير. باختيارك أو والله في العشرة الأواخر يا شيخ عندي سن نصفه مكسور وينزف منه دم أحيانا ما عليك شيء إن شاء الله، يفطرني ولا ما يفطر؟ لا ما عليك شيء الحمد لله. جزاك الله خير، ادعو الوالدين ووالديك في الجنة إن شاء الله. ومن يقول يا هلا والله. نعم بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. يقول بين السنة الراتبة والفرض في الفجر هل الأفضل الاستغفار والدعاء أم تلاوة القرآن الكريم؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أن القرآن أفضل الذكر وأكمله، ولكن في أوقات معينة يكون الذكر أفضل من التلاوة من حيث الوقت، فالله جل وعلا أمرنا بالاستغفار والتسبيح عند غروب الشمس وعند طلوعها، فلهذا إذا قمنا الفجر وصلينا النافلة وجلسنا ننتظر الفريضة فالسنة الاستغفار والاتيان بأذكار الصباح قبل الصلاة وأذكر الصلاة بعدها، فهذا أفضل من تلاوة القرآن. نعم نعم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بثابت، يقول يسأل عن حديث النفس والوساوس في الصلاة وعن الدعاء الذي يذهب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شكى رجل الصحابة أن الشيطان يوسوس في صلاته ويضطر في صلاته، فأوصى ويتعوذ منه، قال انبذ على يسار تعوذ ثلاث مرات، ففعل فانصرف الشيطان عنه. فعلينا أن نتعوذ بالله من الشيطان، وأن نقبل على صلاتنا بقلوبنا موقنين بها، متذكرين لأذكار ركوعها وسجودها. فمن أحضر قلب الصلاة عند القراءة وأذكار الركوع وأذكار السجود وما بين الركوع والسجود وبين السجدين، فإذا حاول على أذكر إن شاء الله أرجو أن تكون عونا له على ترك الوساوس. نعم. هذا متعب محمد يقول أن عليه دين 500 ريال من 20 سنة ولا يعلم أين صاحب الدين، فماذا يفعل بهذا الدين؟ يتصدق به عنه. نعم. من صبر على المرض لعجزه عن دفع التكاليف هل يؤجر على صبره؟ إن شاء الله. نعم. سؤاله الأخير يقول هل يجوز أن أصلي بنية الصدقة، وهل يجوز أن أقوم الليل بنفس النية؟ كيف يعني؟ يقول هل يجوز أن أصلي بنية الصدقة، يعني ما يعني أني أتصدق بدل ما أتصدق أصلي في الليل؟ الصدقة لها فضل. نعم. وقيام لها فضل آخر، ولا ينبغي أن يرجح على جانب. تصدق على قدر استطاعتك وصلي في الليل، وكلها عبادات فاضلة. نعم. معنا اتصال منصور من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، كل عام أنتم بخير وصحة وسلامة، تقبل الله منا وصالح الأعمال. جزاك الله خير، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. أبي أسأل، عندنا والدتنا متوفية تقريبا لها 6 سنوات ولم نقم بتوزيع الإرث، هل علينا ذنب؟ هل علينا مشكلة؟ هل علينا خلاف؟ هذا السؤال الأول. وبالنسبة للسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، عندنا الأخوان والأخوات بينهم شحناء، البنات ما يكلمون الولد والولد ما يكلم البنات، أبغاك تنصحهم الله يجزاك خير وتنصح جميع الأخوة المسلمين. طيب. بخصوص الموضوع هذا، وشكرا. حياك الله منصور. طيب يا بارك الله فيكم. اسمك منصور؟ منصور. سم طال عمرك. الشيخ معك، الشيخ معك. عدم تقسيم الإرث لماذا؟ من شغلين، أنا أشتغل في الدمام والبنات كانوا في بعثة في أمريكا والولد هنا، و من شغلين يعني المال منعكم عدم القدرة على عدم التقسيم ولا عدم مشغولين؟ يقولون يا شيخ مشغولين، هذا هنا وذا هنا وهذولاك هناك ومتفرقين. المهم ان مال امكم بعد وفاتها يعتبر ملكا لكم، اذا مضى السنة عليه ولم تؤدوا زكاته ولم يكن المانع عدم القدرة انما اشتغال، فكل يزكي نصيبه عن كل عام. طيب يعني يزكي كل نصيبنا كل عام، يطلع واحد زكاته من من من ارثه من امه. نعم. جزاك الله خير يا شيخ وشكرا جزيلا. وعن الشحناء يا شيخ بين الاخوه والاخوات؟ اما الشحناء فلنعلم ايها الاخوه ان صله الرحم من اخلاق الاسلام، حث الله عليها في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: والأرحام بعضهم أولياء وبعض بعض في كتاب الله. ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأله في أثره ويوصل في رزقه فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات وعلى هاتف البرنامج 011-808-9999. هذا يسأل يقول: حكم نسيان ما حفظ من القرآن الكريم؟ النسيان إذا كان نتيجة للإعراض وعدم فذنب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجدت في مساوي أمتي الرجل يحفظ ثم ينساها، فمن نسي للإهمال وعدم القراءة فلا مخطئ، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم أثابكم الله. أيضا من أسئلته يقول: ما هو الدعاء الوارد في دخول السوق؟ أن يذكر الله جل وعلا: لا إله إلا الله. نعم. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ورد فيه فضل عظيم وثواب جزيل، لأن ذكر الله في هذا المكان يغفل الناس عن الذكر ويسمع البيع والشراء، فإذا ذكر الله جل وعلا بينهم ذكرهم فضل الله وذكرهم على الذكر وأحيا في نوزة الذكر. نعم. يقول: أنا عامل في أحد المحلات وأتصدق على الفقراء من مال صاحب المحل، فما الحكم؟ إن كان أعطاك إذنا بهذا فنعم، وإلا فلا يحل لك. نعم. من أعطي زكاة ليوزعها على الفقراء وهو بحاجة إلى هذا المال، هل يأخذ منه؟ لا يأخذ، لأنه أعطي على أنه غني، فيبين إلا أن يبين لهم قال: أنا مستحق للزكاة. أما أن يأخذها كوكيل التوزيع ثم يأخذ نفسه فلا يصلح. أبو هاشم من الطائف يقول: هل يجب علي أن أتحرى أن هذا الشخص محتاج لزكاة المال؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل سلانه فقلب فيه بالنظر فرأى مجلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما وإن شئتما فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لقوي ولا حظ فيها لغني ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فالمغني والذي أغناه الله عنها بماله أو الذي أغناه بقوة بدنه يستطيع أن يعمل، فلا ينبغي فلا يجوز له أن يسأل الناس هذه الأموال. بارك الله فيكم. حكم حفظ المال في بنك ربوي؟ إذا حفظ المال في بنك لا على أنه فائدة، ولكن حساب جاري فجاري فجائز، ولهذا قال الله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، فأخبر جل وعلا أن من هؤلاء من تأمنه فيؤدي أمانته، فهذه المصارف التي نودع فيها للحاجة إن كان إيداع من باب الحفظ فهذا جائز، وإن كان إيداع على أساس الأرباح الشهرية ونحو ذلك فلا يجوز. نعم. حكم الصلاة خلف الطفل الذي لم يبلغ الحلم؟ يقول عمرو سلمة: صليت بأصحابي وعمري وأنا ابن 7 سنين، وأقره النبي على ذلك، مما يدل على أن من لم يكن بالغا لكن مميزا حافظ محسن للقراءة عارف لأحكام الصلاة فلا مانع من ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو سالم من أبها يقول: لو كلمة مختصرة عن فضل الصدقة من الكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق ولو بعد تمرة من كسب طيب ولا يقل طيب فإن الله يتلقاها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي عبلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. والله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وقال: من ذا الذي يقرض القرض حسنا فيضاعفه وله أجر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعود إلى اتصالات الأخوة والأخوات. معنا ناصر من الباحة. حياك الله ناصر. الله يطول عمرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير وعافية. سؤالي وفقكم الله، هل يجوز أن يدفع الابن عن والده كفارة الصيام وزكاة الفطر؟ طب يدفعها عن والده علما أن الوالد يعني مستطيع ماديا. ما في شيء، ما دام أخبر أباه ما في شيء. طيب سؤال آخر ناصر. شكرا لك، بارك الله فيك. هذا يقول: ما هو أجر من دعا غير مسلم للإسلام؟ أجره عظيم. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي أحسن وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. أثابكم الله. هذا السائل يقول: حفظكم الله، بالنسبة لمن حلفت ألا تسافر بالسيارة ولكن نظرا للحاجة فإنها سافرت، فماذا عليها من كفارة؟ تكفر عن يمينها بأن تطعم 10 مساكين وجبة غداء وعشاء. نعم. يقول هذا بارك الله فيكم: جمع الصلاة في السفر كيف يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره إذا أراد أن ينتقل من المكان الذي فيه قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر حتى يصليها مع العصر جمع تأخير، وإن أدرك وقت الظهر قبل يرتحل قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم، وهكذا المغرب والعشاء. إن انتقل من المكان قبل غروب الشمس أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإن أدركه الوقت قبل أن يرتحل صلى المغرب وصلى مع العشاء جمع تقديم. نعم. أبو هيثم من الرياض يقول: هل يجب علي أن أبيت النية من الليل في صيام الست أم لو أصبحت ثم نويت الصيام؟ اللي يظهر أن الأيام المعينة لا بد من نية مقدمة، أما النفل المطلق فهذا جائز، لكن الصيام من شوال ينبغي أن نبيت الأنية. نعم. معنا اتصال صالح من الطائف. حياك الله صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك. حياكم الله. عندي سؤال. خليك يا شيخ، أنا عندي مشروع قائم يمكن من 4 سنوات. نعم. وقام في شهر 5 جمادى الأولى، وأزكي كل شهر 5، وحبيت أقدم الزكاة وأخرها إلى رمضان، هل جائز في هذا؟ ما هو المشروع هذا؟ سم؟ نوع التجارة؟ ما هو سيارة، مشروع حلال، غنم، بيع وشراء. أي غنم. المهم أن تقوم الماشية ذي عند كل سنة ثم تؤدي زكاتها ربع عشر قيمتها. لكن يقول هو لو أخرتها إلى مثلا يحل في شهر 5 أبأخرها إلى شهر رمضان. لا، ما يصلح. هذا منع الفقراء من حقهم. تأخير أيام شيء، شهر مثلا انتظار للسيولة أو أنت الفقير، أما أن يؤخرها 4 أشهر لأجر رمضان ما يصلح. نعم. شكرا لك يا أخ ناصر، بارك الله فيك. صالح. طيب هذا يقول: ما حكم الامتناع عن دفع الزكاة؟ والله من طلبت منه الزكاة فيجب أن يؤديها، فإن بخل بها فإنها تؤخذ منه ونصف ماله عقوبة عليه، وأما إن امتنع عنها جحودا لها أو شكا فيها فهذا كفر، لأنها أحد أركان الإسلام. المانع لها بخلا يعزر، والمانع لها جحودا يدعى إلى وجوبها، فإن أبى قتل، لأن هذا مرتد عن الإسلام. نعم. هذا محمد من الرياض يقول: هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ لا، كلاهما مستقلة، هذه سنة للمولود وهذه سنة للعام، فلا يجمع بينهما. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، في هذا السياق بارك الله فيكم، في هذه الأيام يتساءل كثير من الناس بين جمع صيام الست من شوال وبين الاثنين والخميس بنية واحدة أو أيام البيض. صيام البيض مستحب. نعم. وصيام مستحب وصيام مستحب، فمن صام ستة من شوال دخل في ضمن الاثنين، أما أيام البيض فينبغي أن نفردها بالصيام لفضلها ولأن النبي أوصى بها. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن نذر المعصية، هل يجب علي قضاؤه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي لفظ: وعليك كفارة يمين، فإن نذرت معصية حرم الوفاء بها ووجب كفارة يمين عن حلفك عن نذرك. يعني نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا يسأل ويقول، معنا هاتف، معنا اتصال. طيب، يقول: إذا أقرضت رجل واشترى محرما دون إذني فهل أنا آثم بذلك؟ لا، إذا كنت ما علمت التصرف منه يتحمل يتحمل إذنه هو. نعم. يسأل بارك الله فيكم: كيف يكون الدعاء يرد القضاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء ينفع مما وقع ومن لم يقع، فينبغي أن نلجأ حلف الدعاء ونسأل التوفيق والسداد، فإنه أكرم الأكرمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يسأل أو تسأل الأخت، تقول: حكم صلاة المرأة بالنقاب بحضور الأجانب أو عدم حضورهم؟ وإذا كان يحضرها أجانب فتغطية وجهها واجب، وأما إذا لم يحضر الرجال فالأولى ألا تصلي حتى بالنقاب. نعم، لا تصلي به. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم وفي جهودكم وفي علمكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزملاء في البرنامج وكذلك من المخرج ناصر البقمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.